بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 91 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري رحمه الله: باب ما يكره من كثرة السؤال. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأساندكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سعيد قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. الله سبحانه وتعالى حين يشرع بعلمه وحكمته سبحانه، وهو أعلم بما يصلح للعباد. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر سمع له وأطيع دون سؤال، إذ أنه ربما إذا سئل كان سؤال السائل سبب لأن يعنت على الناس، وهذا التعنت إنما يتحمل إثمه من سأل. ولذلك حين أمر الله عز وجل كليمه موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أن يذبحوا بقرة، حين وجد قتيل لم يعرف قاتله فجاءوا إلى نبي الله موسى يسألونه: من الذي قتل هذا القتيل؟ فدعا الله عز وجل، فقال الله عز وجل: اذبحوا بقرة. فقال موسى صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة، أية بقرة أخذت كانت مجزية، لكنهم تعنتوا في السؤال، قالوا: ما هي؟ ما لونها؟ فلما تعنتوا في الأسئلة ضيق عليهم، ولو امتثلوا الأمر حين صدر من الله عز وجل وبلغ موسى صلى الله عليه وسلم وذبحوا أية بقرة كانت عندهم لأجزأت. وهكذا حين قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحج: إن الله فرض عليكم الحج. قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما أطقتم. انظروا يا إخوان، الصلاة فرض على كل مسلم في اليوم 5 مرات، ولو قال نعم صلى الله عليه وسلم لكان الحج مثل ذلك، فرض على كل مسلم في كل عام. يعني 2 مليار مسلم الآن كان المفروض كل سنة يحجوا، يعني في الحج تخلو ديار المسلمين من سكانها، تخلو ديار المسلمين، والناس كل الناس يأتون إلى الحج، وهذا أمر لا يطاق. فقال لو قلت نعم لوجبت ولما أطختم، ما استطعتم ذلك. ذروني ما تركتكم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن شيء غفلة، وحاشاه صلى الله عليه. والله عز وجل حين يبين أمرا ولا يزيد عليه إنما يفعل ذلك لحكمته سبحانه، وما كان ربك نسيا. قال لو قلت نعم لوجبت. ولذلك الأصل أن الإنسان لا يسأل إذا بين له من نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما يمتثل الأمر مباشرة دون تفصيل. هذا متى؟ هذا متى؟ هذا في وقت تنزل الوحي، في وقت التشريع. أما إذا انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يسأل الطالب العلم أو المسلم ما يحتاج إليه في دينه ودنياه وآخرته، يسأل عن عبادته، يسأل عن أمور عقيدته، يسأل عن صلاته وصيامه وزكاته حتى يفهم، لكنه لا يسأل عما لا يعنيه. كثير من الناس يسأل أسئلة لا معنى لها، فيأتي مثلا ويسأل ويقول كم بقي يوسف صلى الله عليه وسلم في الجب؟ يا أخي ما يعنيك هذا. يسأل يقول كم مدة مكث يونس صلى الله عليه وسلم على نبينا في بطن الحوت؟ طيب ما الذي تستفيده إن عرفت؟ ما في أي فائدة منبنية، ولو كان ثم فائدة لبينه الله عز وجل، لكن ما بين الله المدة التي بقيها يونس مثلا في بطن الحوت. كيف رفع عيسى عليه السلام إلى السماء؟ هل ثم فائدة؟ الجواب لا. فاسأل عما ينفعك. الله بين أنه رفعه، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال بل رفعه الله إليه، نؤمن بهذا. كيف رفع؟ ما ندري. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرج به إلى السماء مثلا؟ وهل رأى هذه الأكوان السماوية والأجرام؟ هذا ما يعنيك، ولو كان ثم فائدة في ذلك لبينها الله عز وجل وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم. وبما أن الشرع قد سكت عن ذلك إذن لا فائدة في السؤال عن هذه الأمور، إنما يسأل العبد فيما فيه نفع له، يعني في عبادته في دينه في دنياه، يسأل عن طاعة الله عز وجل، يسأل عن تفاصيل أمور الطهارة مثلا الصلاة الصيام وما إلى ذلك، لكن لا يسأل عما لا نفع فيه، كما يسأل كثير من الناس. مرة واحد يسأل يقول وش اسم زوجة إبليس؟ زوجة إبليس إيش لنا فيها إحنا؟ أحدهم يقول سئل هذا السؤال فقال ذاك عرس ما شهدته ولا أنا، ذاك عرس ما شهدناه، يعني عرس إبليس بزوجه. فالمقصود أن المسلم لا يسأل إلا عما يعنيه، لا يسأل إلا عما فيه نفع، فهمنا؟ وأما في زمن التشريع فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل، وقد نوهوا أن يستفصلوا في الأمور، إنما يمتثلوا بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به. هنا في هذا الحديث حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان احتجر حجيرة في المسجد، حصير كان يبسط في النهار ويرفع في الليل فيحتجر به، فيعتكف النبي صلى الله عليه وسلم داخل هذه الحجرة التي كانت من الحصير فيصلي، وفي المسجد أناس يصلون وربما ينامون لأن أهل الصفة يسكنون المسجد، لا سكن لهم إلا المسجد. فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، صلوا بصلاته، رأوه يصلي، لأن هذه الحصير إذا رفعت تكون بارتفاع مثلا نصف متر متر، يعني إذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم من داخلها يرى. فاقتدى به جماعة ممن في المسجد وصلوا معه، ثم أصبحوا يتحدثون قالوا والله البارح النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا قيام الليل في رمضان. فتكاثر الناس واجتمعوا، فقام يصلي صلى الله عليه وسلم وإذا الناس يصلون خلفه يقتدون به. في الليلة الثالثة امتلأ المسجد، صارت الناس تتحدث كل يخبر الآخر، فجاء الناس حتى امتلأ المسجد. في الليلة الرابعة صلى العشاء ودخل بيته ما خرج، فانتظروا يخرج، انتظروا ما خرج، وهو في الغالب يصلي إذا ذهب جزء من الليل ما خرج. فرفعوا أصواتهم ظنوا أنه نام، فقالوا الصلاة يا رسول الله، ما رد عليهم. فظنوا أنه نام فحصبوا الباب، أخذوا حصى صغيرة وصاروا يضربون الباب بها ليحدثوا صوتا يستيقظ النائم منه، ظنوا أنه نائم، فما خرج حتى انفجر الفجر، حتى طلع الفجر، فخرج مغضبا صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر وبين للناس أنه بحمد الله لم ينم، إنما قام ليله صلى الله عليه وسلم، وإنما منعه من الخروج تعنتهم وتكاثرهم وتقصدهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فعلوا ذلك ربما فرضت عليهم، فإذا فرضت عليهم قيام الليل صلاة الليل شق عليهم ذلك، لا يستطيعون أن يقوموا بها. وقد حصل هذا سابقا حين أوجب الله على المسلمين قيام الليل فعجزوا، حين قال الله سبحانه وتعالى قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فكان قيام الليل فرضا على المسلمين، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الناس، هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس. وحبس الله آخر السورة سنة، فمكثوا سنة يصلون قيام الليل حتى شق عليهم، ما استطاعوا عجزوا، فأنزل الله عز وجل نسخ ذلك فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني علم أن لن تطيقوه، لن تستطيعوا أن تتحملوا قيام الليل، فتاب عليكم أي رفع عنكم فريضة قيام الليل، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه، فصار قيام الليل نفلا بعد أن كان فرضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن تفرض صلاة الليل، وإذا فرضت ما أطقناها. الناس الآن بالكاد تقيم الصلوات الخمس، وكم في الأمة من أناس لا يصلون الصلوات الخمس في زماننا هذا، نحن لا نتكلم عن الزمان الأول، في الزمان الأول هذا أمر مستحيل عندهم، ولذلك بعض الفقهاء حين بين حكم تارك الصلاة قال هذه مسألة افتراضية لا تقع، يقول لكن يفترض أنه لو حصل أن إنسانا ترك الصلاة تهاونا كان هذا حكمه، وإلا هذه مسألة لا تتصور ولا تقع أن مسلما لا يصلي، هذا في زمنهم، في زمننا كثير الذين لا يصلون. فإذا عجز الناس عن القيام بالصلوات الخمس فكيف لو فرضت صلاة الليل مع الصلوات الخمس، عجز الناس عن ذلك. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصلوا في بيوتهم، حتى كان زمن عمر رضي الله عنه، وعمر لا يخشى أن تفرض عليهم لأن الوحي قد انقطع بموت نبينا صلى الله عليه وسلم، فأعاد تلك السنة التي سنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني، فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنهما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. نعم هذا كان في صلاة الخسوف، حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف وخطب تلك الخطبة وبين ما أراه الله عز وجل في صلاته، ومضى معنا هذا، وبين أن الله أطلعه على الجنة والنار في صلاته، وأنه رأى الجنة في جدار قبلته ورأى النار، وأراد أن يأخذ قطف عنب ولو أخذه لأكلنا منه ما بقيت الدنيا، ورأى النار يحطم بعضها بعضا، فصار الناس يسألونه حتى أضجروه صلى الله عليه وسلم من كثرة الإلحاح، فغضب ثم قال سلوني، والله لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به، يعني مهما كان السؤال أيا كان لن تسألوني عن شيء إلا أجيبكم عليه. قال ذلك لأنهم أضجروه، لأنهم ألحوا عليه، لأنهم أكثروا عليه، فقام رجل كان يتكلم في نسبه، بعض الناس كانوا يطعنون في نسبته إلى أبيه وهو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فكانوا يقولون هذا ليس ابن حذافة، يتكلمون في عرضه. فقام على الملأ قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. أبوك حذافة؟ قالوا غضبت منه أمه، قالت هب يا بني أني اقترفت شيئا في الجاهلية، أكنت تفضحني على رؤوس الناس تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أمام الناس؟ هب أني في الجاهلية فعلت شيئا ومهما فعلت دون الكفر، الكفر أعظم، لكن حاشاها رضي الله عنها. قال من أبي؟ قال أبوك حذافة، أثبت نسبه. فقام آخر قال من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. قام آخر قال أين أنا؟ يعني ما مصيري؟ إلى أين أنا صائر في الآخرة؟ قال أنت في النار، يعني بشر بالنار وهو يمشي على وجه الأرض، يمشي في الدنيا والناس تعرف أن هذا من أهل النار والعياذ بالله، سأل الله العافية، ولو سكت كان خيرا له. ثم قال سلوني سلوني، فبكى الناس فبكى الناس. فلما بكى جثى عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فسكن غضبه صلى الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن رواد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ولذلك كان السلف يكرهون السؤال عن أمر لم يقع، ولذلك كان أبي بن كعب رضي الله عنه إذا سأله إنسان عن مسألة يسأله أكان ذلك أوقع هذا الأمر، فإن قال لا لا يجيبه، وإن قال نعم استحلفه، استحلفه يقول احلف أن هذا قد وقع، يعني من المسائل التي لا نص فيها، فإذا حلف له اجتهد له رأيه، اجتهد وأفتى. وهكذا ابن عباس رضي الله عنه ما كان إذا سئل عن مسألة يسأل أوقع هذا، فإن قال نعم أفتاه، وربما استشار، وربما استشار، كما أن سائلا سألهما وهذا مضى معنا في الموطأ، سأل ابن عباس وأبا هريرة، فقال ابن عباس لأبي هريرة رضي الله عنه يا أبا هريرة أفتي فقد جاءتك معضلة، جاءتك معضلة، كانوا يتورعون عن الفتية، لم يكن حالهم كحال زماننا تجد بعض طلبة العلم يتسابقون في الفتية. وهكذا ابن هكذا مالك رحمه الله تعالى إمام أهل المدينة لما جاءه أسد بن الفرات رحمه الله من تونس من القيروان، فلما جاء المدينة وتتلمذ على مالك رحمه الله فكان يسأله عن أمور لم تقع، فيقول له أرأيت إن حصل كذا وكذا ما تقول؟ فيقول له مالك أكان هذا؟ فيقول لا، فيقول دعه حتى يكون، دعه حتى يكون. فكان رحمه الله يكثر الأسئلة حول هذه الأمور، يقول أرأيت إن كان كذا وكذا؟ فيقول له أكان ذلك؟ فيقول له لا، فيقول دعه حتى يكون. ثم لما أكثر عليه قال يا هذا أراك تكثر السؤال عما لم يقع، فانطلق إلى أهل العراق، اذهب إلى العراق. وفعلا انطلق إلى أهل العراق ولازم فقهاءها، وفقهاء العراق كان عندهم توسع في هذا البال، في هذا الباب، يستنبطون أحكاما لمسائل لم تقع، وجزاهم الله خيرا في كل النفع، وقد نفع الله بما استنبطوا من أحكام ما وقعت لكنها وقعت بعد ذلك، كالصلاة على الأرجوحة في الهواء، هذا أمر غير متصور زمان، الآن الناس احتاجوا لها، فأنت تصلي في الطائرة ولا لا؟ والناس يحتاجون إلى الصلاة في الطائرة خاصة إذا كانت الرحلات طويلة، وهكذا إذا كان الإنسان يحمل نجاسة أجلكم الله هو على طهارة أيصلي أو لا؟ هذه أمور ما كانت تقع، الآن تقع، تجد المريض في المستشفى مثلا يصلي ومعه القسطرة مثلا، ومعه القسطرة. فمالك رحمه الله ما كان يفتي عن أمر لم يقع خلافا لأهل العراق، ولذلك قال له اذهب إلى العراق. فذهب أنس بن أسد بن الفرات رحمه الله تعالى، تعرفونه أسد، هذا فاتح صقلية حين أغزاه ابن الأغلب، ابن الأغلب هذا أمير تونس، أغزى أسد بن الفرات أغزاه صقلية في إيطاليا، فخرج على رأس ذلك الجيش والناس أمم أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، والأمير أمير البلاد هناك ابن الأغلب يمشي معه يشيعه حتى ركب البحر، فلما نظر وإذا الناس أمم أمامه وخلفه يشيعونه، فقال لا إله إلا الله، والله لا أعلم لي أبا يقول ولا جدا ولي أمرا، يعني آبائي وأجدادي كلهم كانوا أناس عاديين من عامة الناس، ما فيهم واحد تولى منصب. قال وما بلغت الذي بلغته إلا بهذا العلم، فعليكم بالعلم يقول. وصدق الله عز وجل يرفع بهذا العلم أناسا ما كان لهم ذكر، ويضع أناسا كانوا من ذوي الحسب والنسب لكن خفضهم جهلهم، وذاك رفعه بعلمه ربنا عز وجل كأئمتنا الكبار، مثلا البخاري من هو لولا العلم؟ لولا العلم ما كان شيئا. مسلم من هو لولا العلم؟ من أحمد بن حنبل لولا العلم؟ من مالك؟ من أبو حنيفة؟ من الشافعي لولا العلم؟ فالله رفع هؤلاء بالعلم. قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. احنا ايش جابنا لهذا؟ نعم اقرأ أسد بن الفرات. نعم هي خلاص راحت. نعم تفضلوا. حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال نهينا عن التكلف. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء لا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس رضي الله عنه فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، فقال أنس رضي الله عنه فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. ثم قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني، فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. نعم هذا وقع في صلاة الخسوف، وهذا مر معنا مرارا، وهنا في هذا الحديث أنه كان بعد أن زاغت الشمس، يعني بعد أن صلى الظهر، والجمع بينهما سهل، فقد مضى معنا أن الشمس خسفت ضحا، أن الشمس خسفت ضحا حين كان وسط الضحى، وقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الصلاة حتى تساقط الناس من طول القيام، كبر فصلى فقرأ قراءة طويلة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع فاقترأ قراءة طويلة نحو قراءته، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم سجد مثل ذلك، ثم قام إلى الركعة الثانية مثل ذلك، فكانت صلاته طويلة. والخسوف إنما كان وقت الضحى، وانصرف من صلاته وقد تجلت الشمس، فعلى هذا أنه لم ينتهي من صلاته إلا وقد حان وقت الصلاة، يعني لم ينتهي من صلاة الخسوف إلا وقد دخل وقت الظهر، فصلى الظهر وأتم خطبته، إما أنه خطب بعد الصلاة أو خطب بين الصلاتين وأتم، يعني بين صلاة الخسوف وصلاة الظهر، يعني خطب ثم صلى ثم أتم خطبته. وأما كونه رأى الجنة والنار في حائط قبلته فهذا حصل في صلاة الخسوف لا في صلاة الظهر. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء وعن عبد الله بن عبد هذا عبد الله بن حذافة له قصص كثيرة بعضها مضت معنا، منها بالأمس في قصة لما أمرهم الأمير أن يوقدوا نارا وأن يقعوا فيها. هذا الأمير هو عبد الله بن حذافة، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس سرية وأمر السرية أن يطيعوا أميرهم، فلما كانوا في بعض الطريق أغضبوه غضب فقال أليس قد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بإطاعتي؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا كثيرا فأمرهم أن يوقدوا نارا فيها فأوقدوا، فقال أليس قد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال إذن قعوا في النار، ألقوا بأنفسكم في النار. فبعضهم تمنع وبعضهم أراد أن يقع، فقال بعضهم لبعض والله ما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من النار، نحن فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، أدقعوا في النار. فلم يزالوا كذلك حتى انطفأت النار وانطفأ غضبه رضي الله عنه. فلما عادوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لو وقعوا فيها لم يخرجوا منها أبدا، لأنهم يكونوا قتلوا أنفسهم. قال إنما الطاعة في المعروف. إذن هذه إحدى قصص عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. القصة الأخرى أيضا ذكرتها أظن بالأمس، أظن لما ذكرت أن النبي صلى الله في قبول خبر الواحد، لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، إلى كسرى بكتابه. وأيضا هو صاحب الواقع التي حدثت في خلافة عمر رضي الله عنه حين أسرته الروم، تعرفونها لما أسرته الروم فأرادوا أن يفتنوه في دينه بعد أن عذب، بعد أن عذب ما شاء الله أن يعذب، أراد هرقل أن يفتنه في دينه، فأدخل عليه امرأة جميلة من أجمل بنات الروم. قالوا الإنسان لا يصبر أمام فتنة النساء، فحبسوه في حبس وأدخلوا عليه فتاة جميلة كأجمل ما تكون، فما نظر إليها، فخرجت وهي تصيح بعد يوم أو يومين أو نحوه تقول والله ما هذا إلا شيطان، ما ينظر إلى النساء أبدا ولا نظر إليها. فقالوا إذن أجيعوه، فأجاعوه، منعوا عنه الطعام والشراب ووضعوا عنده لحم خنزير وخمر، يعني إذا عطش ما في إلا هذه الخمرة تشربها، وإذا جعت ما في طعام إلا هذا اللحم، لحم الخنزير أجلكم الله. فبقي تركوه حتى جاءوا إليه بعد 3 أيام وقد انحنت رقبته من شدة الجوع والعطش، كاد أن يموت، وما أكل من لحم الخنزير شيئا ولا شرب. وقال لهم والله إني أعلم أنه رخص لي أن آكل، لأن الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكني والله كرهت أن تفرحوا بها فما أكل. فقالوا ما في إلا التهديد والوعيد. عرضوا عليه مالا كثيرا، قالوا نعطيك ملكا عظيما وتتنصر. فقال لقيصر والله لو أعطيتني كل ملكك على أن أكفر بالله لحظة ما كفرت، لو أعطيتني كل ما تملك على أن أكفر ثانية واحدة ما كفرت بالله العظيم سبحانه. قالوا إذا ما بقي إلا أن يعرض للعذاب، فأتوا بقدر فيه زيت يغلى، وضعوا تحته حطبا ونارا، ثم أتوا بأحد أسار المسلمين فألقوه فيه فتفسخ لحمه عن عظمه في لحظات وهو ينظر. قالوا له إما أن تتنصر أو نفعل بك. فلما رآه قد ألقوا ذلك المسلم ولحمه قد تفسخ عن عظمه دمعت عينه، فقالوا خاف، أخذوه إلى قيصر قالوا خاف، قالوا خفت؟ قال لا ما خفت، إنما تذكرت أن هذا الرجل أصابه الذي أصابه في الله عز وجل، وأنه إن فعل بي ذلك إنما هي نفس واحدة تعذب في الله، فتمنيت أن تكون لي 1000 نفس تخرج نفسا نفسا تعذب في سبيل الله. قالوا هذا ما فيه فائدة. فقال له قيصر، قال تقبل رأسي وأطلقك، يعني يريد أن يفوز منه بهذه، قبل رأسي وأنا أطلقك. قال لا، أقبل رأسك شرط أن تطلق كل من في يدك من أسار المسلمين، ما تبقي ولا أسيرا واحدا، فإن تفعل ذلك أقبل رأسك. قال نعم، فقبل رأسه فأطلق كل من كان في حبسه من المسلمين، فقدم على عمر رضي الله عنه وذكر ما حصل له فقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وقام وقبل رأسه عمر رضي الله عنه. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. قال حدثنا محمد بن عبيد ابن عبيد بن وهذا عين. يقع في نفوس بعض الناس يقول: طيب الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي خلق الأرض، وهو الذي خلق الشمس والقمر، وخلق النجوم والسماوات والأجرام والكرسي والعرش، كل شيء خلقه الله. طيب الله من خلقه؟ فإذا وقع هذا في نفس العبد ينبغي أن ينتهي عن ذلك ويستعيذ بالله من الشيطان، ويقول: آمنت بالله ورسوله، فهمنا، ولا يطلق ذهنه. فإن وقع شيء من ذلك في نفس الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. قال: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، لأنهم كانوا يقتدون به، والذهب محرم على الرجال، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، والله يحل لنبيه ما شاء. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب نقش فيه محمد رسول الله ولبسه، فظن الناس أن الذهب أبيح للرجال، ظنوا أن الذهب أبيح لهم، فصاروا يلبسون الذهب. فلما رأى ذلك منهم النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فجلس عليه، ثم نزعه أمامهم وألقاه وقال: لا ألبسه أبدا. فألقى الناس خواتيمهم، ثم اصطنع خاتما من ورق، يعني من فضة، نقش فيه محمد رسول الله، فاصطنع الناس خواتيم من فضة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال، قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين. هنا على الشك شيخ رأوه. لا، المواصلة في الليل، فيكون يومين أو قال ليلتين. أو قال ليلتين، نعم أحسن الله عليكم، يومين أو قال ليلتين. ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم، يعني كالمعاقب لهم، لأنهم ما امتثلوا أمره، وهم إنما فعلوا ذلك اقتداء به وحرصا على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصوم بالصوم، يعني لا يفطر ليلا، فيواصل صيام يومين وثلاثة وربما أكثر من ذلك، فكانوا هم يواصلون معه، فقال: لا تواصلوا، فأيكم واصل فليواصل إلى إيش؟ إلى السحر، فليواصل إلى السحر. وهذا الذي أذن فيه، يعني الآن من أراد الوصال لا بأس، لكن إلى متى؟ إلى السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم واصل فليواصل إلى السحر. قالوا: يا رسول الله، أنت تواصل صوم اليوم باليوم الثاني وربما الثالث. فقال: إني لست مثلكم، أو قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ولذلك لا يشعر بالجوع والعطش. وإن واصل صوم عدة أيام، فإنه إن بات ليلا بات يطعمه ربه ويسقيه سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا. لكن غيره من الناس ليسوا كذلك، فأبوا أن يفطروا، أمرهم أن يفطروا، قال لهم: أفطروا، لا تواصلوا، وإذا أبيتم وصلوا إلى السحر فأفطروا، فأبوا، فلما أبوا واصل بهم يوما ثم يوما، يعني يومين 48 ساعة ما أكلوا شيء ولا شربوا، كان هذا في آخر رمضان. ثم أراد أن يواصل اليوم الثالث وإذا بهلال شوال يرى، فقال لو لم يرى الهلال لواصلت بكم اليوم الثالث لأنكم ما امتثلتم أمري، كالمنكر لهم لأنهم ما أرادوا أن يفطروا، يعني أبوا أن يفطروا، فكالمنكر لهم يعني كالمعاقب لهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت لكم سابقا أن النووي رحمه الله كان يأخذ بهذا، كان يواصل إلى السحر رحمه الله تعالى، وكان يسرد الصوم، هذا ذكرناه أظن قبل مدة، كان يسرد الصوم ولا يفطر في عامه إلا 5 أيام، الفطر والأضحى وأيام التشريق، وغير هذه الأيام 5 كان يصوم العام كله، ولا يأكل في يومه وليله إلا أكلة واحدة، ويشرب كأسة ماء قبل الفجر بلحظات، ثم يمسك إلى اليوم الثاني، إلى الليلة الثانية، إلى ذاك الوقت، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عين إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا كان في الكوفة حين انتقل رضي الله عنه، أقصد عليا، من المدينة إلى الكوفة، وغالى فيه من غالى من السبئية، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بعلم دون الأمة، وأن الله أعطاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه علما خاصا به دون بقية الصحابة، وأنه أنزل عليه كتاب وهو الجفر، هكذا زعموا، قالوا هذا الجفر كتاب كالقرآن لكنه خاص بعلي، وهذا الكتاب سر زعموا لا يخرج إلا مع القائم من ولده فيما زعموا. فبلغت هذه القالة عليا رضي الله عنه، بلغ أن طائفة غالوا فيه وأنهم ألهوه، ولذلك أحرقهم، أحرق السبئية الغلاة الذين ألهوه وزعموا أنه الله تعالى الله وجل، فرقى المنبر، رقى منبرا من آجر يعني مبني ليس من خشب، إنما قد بني بناء في جامع الكوفة، فرقى وأخرج من غمد سيفه صحيفة، وقال: والله ما عندنا إلا كتاب الله، يعني هذا القرآن الذي بين أيدي الناس. ولذلك لما سئل رضي الله عنه: هل عندكم علم خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس، هل عندكم يعني معشر آل البيت، فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو فهم أعطيه رجل. وهذا الفهم عند كل الناس، وإن كانت الناس تتفاوت في فهومها. قال: ما عندنا إلا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو فهم أعطيه رجل، وما في هذه الصحيفة. قالوا: وما في هذه الصحيفة؟ فأخرج هذه الصحيفة التي فيها ما ذكر، ثم رقى المنبر ليبين للعامة أنه لا فرق بينه وبين غيره من الناس في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ميزه على بقية الصحابة في علم، ما خصه بعلم دون غيره من الناس. ومن زعم، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خص عليا بعلم دون الأمة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من العلم، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا أنا ما أقوله من عندي، هذا قالته من؟ عائشة رضي الله عنها قالت: 3 من قال بهن فقد أعظم على الله الفرية، كذا تقول، قد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من العلم فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فعلي رضي الله تعالى عنه هنا يرقى المنبر ويبين للناس أنه لم يخص بعلم دون غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عنده إلا ما في هذه الصحيفة، وإذا في هذه الصحيفة أحاديث رواها الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أسنان الإبل والعقل والجروح، وأن المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، وفي لفظ ما بين عير إلى ثور، وأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. إذن في هذه الصحيفة أحاديث كتبها علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كتبها وسمعها غيره أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن المسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال حدثنا محمد بن قادر قال أخبرنا وكيع عن نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، إلى قوله تبارك وتعالى: عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير رضي الله عنهما: فكان عمر رضي الله عنه بعد ألم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر رضي الله عنه، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه. نعم. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما على جلالة قدرهما، هما بشر يحصل بينهما ما يحصل بين البشر من خلاف، فاختلفا وتنازعا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينقص من قدرهما ولا من عظم منزلتهما رضي الله عنهما، فهمت؟ بل هما خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت بنو تميم قال أحدهما: أمر فلانا، وقال الآخر: أمر فلانا، أمر الأقرع بن حابس، قال الآخر: لا بل أمر فلانا. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فتنازعا حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا: كاد الخيران أن يهلكا، يعني حين رفع أصواتهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ابن الزبير يقول بعد ذلك، من هو ابن الزبير؟ عبد الله بن الزبير يقول: فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من خفض صوته حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرفع صوته أبدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكر ذلك عن أبيه، يقول: من أبوه؟ أبو بكر. طيب أبو بكر هل هو أبو عبد الله بن الزبير؟ الجواب نعم، أبوه، لأنه جده لأمه، وجدك لأمك أبوك، وجدك لأبيك أبوك، فجدك من كلا الطرفين هو أب لك وإن على. وعبد الله بن الزبير أمه من هي؟ وأسماءه هي بنت أبي بكر، فكان أبو بكر أبا للزبير. فما ذكر ذلك عن أبيه، وذكر ذلك عن عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عمير إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فأتقتلونه به؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاب. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر والله لا آتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحارة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه. نعم، هو رضي الله عنه ما سأل إلا لأمر يهمه، يعني ما سأل إلا لأمر يهمه، ولذلك قال والله لا أنتهي. دخل بيته فوجد رجلا على امرأته فاستحيا أن يذهب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فجاء وسأل عاصما قال سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الرجل بيته ووجد رجلا على امرأته ماذا يفعل؟ أيقتله؟ طيب إذا قتله تقتلونه؟ الجواب نعم، ما تقتله، الجواب ما تقتله، إنما تلاعن. ولذلك لما قال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا دخل الرجل بيته فوجد رجلا على أهلي أيأتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. وحين كتب معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كتب معاوية إلى المغيرة، معاوية كان بالشام والمغيرة كان بالعراق عند علي رضي الله عنه، فكتب إليه معاوية قال سلي عليا، وما يستطيع يسأله مباشرة لما بينهما من خصومة، فقال سلي عليا لو أن رجلا دخل بيته فوجد رجلا على امرأتي فقتله أيقتل به أو لا؟ فالمغيرة سأل عليا فقال علي إن هذا أمر لم يكن بأرضي، يعني لم يكن في سلطاني وفي البلاد التي أحكمها، من أين لك هذا السؤال؟ قال كتب إلي معاوية يسألني أن أسألك، كتب إلي معاوية هذا أمر وقع عنده بالشام فكتب يطلب مني أن أسألك. فقال علي أنا أبو حسن إن لم يأتي بأربعة شهداء فليدفع برمته، إن لم يأتي بأربعة شهداء عاينوا الزنا بعيونهم فليدفع برمته، يعني يدفع بأجمعه إلى أولياء الدم يقتلونه، إلى أولياء الدم يقتلونه، ليس من حقه أن يقتله، إنما يرفع أمره للسلطان للقاضي يأتي بأربعة شهداء، ما في شهداء إذن ماذا يفعل؟ يلاعن إذا لم يأتي بأربعة شهداء يلاعن، لكن لا يقتله، فإن قتله قتل به إن لم يستطع أن يثبت ما وقع بأربعة شهداء ببينة ظاهرة. ولو فتح هذا الباب لفتح باب شر عظيم، إذ أنه لو كان بين رجل وآخر عداوة استدرجه وقال تعال تقهوى عندي اليوم، فإذا تقهوى عنده قتله، قال والله دخلت البيت لقيته يتهجم على أهلي فقتلته، فيفتح باب شر عظيم، ولذلك يغلق هذا الباب. فإن وجدت تأتي بأربعة شهداء إن قتلته فلا تقتل، ما استطعت تلاعن لكن لا تقتله. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفى فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم استبا. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال التأيد أنشدكم بالله. نعم. الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك، فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول ما فاء الله وعلى رسوله منهم فما أوجفتم الآية، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك، فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك، قالا نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر فيهما فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع فيها كذا، وقد مضت معنا رواية قال فيها ظالم وحاشاه، والله يعلم أنه بر صادق عادل. نعم أحسن الله إليكم. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك، قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك، قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعها إلي فأنا أكفيكماها. رضي نعم. الله عنهم أجمعين. رضي الله عنهم أجمعين. مثل هذه الأمور لا تنقص قدر هؤلاء الأكابر، هؤلاء الجبال في الفضل والمنزلة، هؤلاء خير الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بشر يقع بينهم من الخلاف ما يقع بين كل الناس، فهمنا؟ فمثل هذه الأمور لا تكون سببا في أن يقع في نفسك يا مسلم شيء من الانتقاص لرجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك، أنت الذي تهلك إن وقع في نفسك شيء من الانتقاص لقدر صحابي، هم بشر لا نعتقد عصمتهم، وما يحصل يحصل، ما يحصل بينهم من نزاع وخلاف يحصل مع كل الناس. ومن هذا نأخذ أنه حتى في زماننا لو حصل نزاع في مال أو شيء بين الأخيار لا يكون ذلك سببا لانتقاص قدرهم، لأنهم بشر. وهذا الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، يعني الأنبياء، ما تركنا فهو صدقة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة رضي الله عنها ما كان بلغها هذا الحديث من أبيها، ما علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث، ما سمعته من أبيها، فهي معذورة رضي الله عنها. فجاءت أبا بكر وقالت أعطني مالي، أعطني نصيبي من أبي. قال ليس لك شيء في مال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كميراث. قالت من يرثك، يعني أنت إذا مت من يرثك؟ قال يرثني أهلي وولدي. قالت فمالي لا أرث أبي، مالي لا أرث أبي، أنت أولادك يرثوك وأنا لماذا لا أرث أبي؟ فقال ذلك لأن أباك صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. فغضبت منه رضي الله عنها، هي معذورة وهو معذور، هو ينفذ أمر أبيها صلى الله عليه وسلم وهي معذورة، ما سمعت من أبيها، فغضبت منه وما كلمته حتى توفيت بعد ذلك بستة أشهر. وقبض أبو بكر مال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أفاء الله على نبيه من مال بني النضير، وفدك ونحوها مما أفاء الله على النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه من خيل ولا ركاب، فكان ذلك المال خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضه أبو بكر وقال أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفق من هذا المال ما كان ينفق منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الأزواج وآل البيت، والباقي يجعله في الكراع والسلاح كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي والعباس بشر يقع في النفس خاصة في أمور المال، قال وأنتما تقولان عنه كذا، يعني تقولان عن أبي بكر كذا، والله يعلم أنه بار راشد تقي يسعى في ذاك المال مسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أبو بكر قبض المال عمر وقال أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفق هذا المال كما كان ينفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نفقتهم، وعلى آل البيت، والباقي في سبيل الله. ومشى هكذا سنتين، ثم جاء علي والعباس، فقال العباس أعطني نصيبي من ميراثي من ابن أخي، النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخي وأنا عصبته، أعطني نصيبي. وعلي قال أعطني نصيب زوجتي من ميراثها من أبيها. فقال لهما عمر اتقي الله عز وجل، تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، إذن أنت ليس لك ميراث من مال ابن أخيك، ولا أنت لك حق في ميراثك من امرأتك التي تطالب بميراثها من أبيها. فقال له طيب ادفع لنا المال ونفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال أما هذه فنعم، أعطيكم مال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليكم عهد الله وميثاقه أن تسيراني في هذا المال ما كان يسير عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا. قال نعم لك ذلك. فسلم إليهما ذاك المال، أرض النبي صلى الله عليه وسلم في فدك وفي بني النضير وفي خيبر وما إلى ذلك، حتى يسير فيه بما سار عليه الثلاثة. ثم غلب علي العباس فتشاجرا وترافعا، وهذا لا ينقص من قدرهما رضي الله عنهما أبدا، المكانة محفوظة على العين والرأس، وما حصل يحصل بين كل الناس بين البشر. فأرادا أن يوسطا بعض الصحابة ليكلما عمر، فأتوا بمن؟ بعثمان وطلحة والزبير، لأن هؤلاء أهل الشورى، فاجتمعوا عند الباب وقالوا لأولئك النفر ادخلوا أنتم أول، يعني سلكوا لنا الطريق ومهدوا لنا الكلام مع عمر ثم ندخل نحن. فجاء يرفع، من يرفع هذا؟ يرفع حاجب عمر، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير، يعني هم في الباب يستأذنونك، هل لك أن تأذن لهم؟ قال نعم. فدخلوا كالممهدين للموضوع. ثم جاء يرفع قال هل لك في علي والعباس؟ قال نعم. فدخلا وكل منهما يقول للآخر أنت كذا أنت كذا، كما مر في لفظ سابق، كل منهما يقول للآخر أنت كذا، يستباني كما هنا يستباني، وهذا يحصل بين الناس، هذا يحصل بين الناس ولا ينقص ذلك من قدرهما، إذ أن كل منهما خاصة علي، لأن علي خير من العباس، وعباس من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن كل منهما لهما من الحسنات كالبحار. ولكي يبين الله عز وجل أنهم ليسوا معصومين، ربما يحصل من بعضهم شيء من الهنات، كي يثبت الله أن هؤلاء ليسوا معصومين، وإنما العصمة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا بمعصومين. لهم من الهنات كالقشة الصغيرة، هذه الفتفوتة، تعرفون الفتفوتة يا إخوان؟ فتفوتة لو وقعت في البحر تغير البحر؟ ما تغيره. فعلي والعباس عندهم من الحسنات مثل مياه البحار، وربما وقع من بعضهم هنات كالقشة الصغيرة التي تقع في البحر مغمورة لا قيمة لها. ودائما أقول لكم أنا وأنتم ربما عندنا حسنات قليلة كهذا الماء، هذا لو وضعنا فيه قطرة حبر لغيرته، صحيح؟ فكيف وذنوبنا كالبحار، ذنوبنا كالبحار، وإذا عندنا شيء من الحسنات الله أعلم فيه ولا ما فيه أصلا، لو فيه تكون مثل القشة الصغيرة هذه أمام تلك السيئات الكثيرة، الله يعفو. وأما الصحابة لا، الأمر ليس كذلك يا أخي، الأمر ليس كذلك، بل لهم حسنات كثيرة علي رضي الله عنه من أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال النفر لعمر اقضي بينهما وارح أحدهما من الآخر، ريحهم من بعض، اقسمها، اجعل نصها لهذا ونصفها لهذا. فقال اتئدوا، يعني انتبهوا إلي، استجمعوا قواكم وعقلكم وسمعكم، اسمعوا لما أقول. ثم ذكر ما سمعتم في هذا الحديث، كيف أن الله أفاء على نبيه هذا المال دون غيره من الناس، وأنه كان في يدي صلى الله عليه وسلم، ثم في يدي أبي بكر، ثم في يدي عمر، ثم جاء يعني علي والعباس يسألان عمر أن يعطيهما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهداه. قال أتريدان قضاء غير هذا؟ لا والله ما عندي قضاء إلا هذا، إن عجزتما أعيد إلي هذا المال، أنا أكفيكماه. قال لا، رضي بذلك وخرج متصالحين. وكان المال في يديهما، في يدي علي والعباس، حتى توفي العباس رضي الله عنه، توفي في خلافة عمر، فاستقل بالمال كله من علي رضي الله عنه، فكان في يده حتى استشهد رضي الله عنه، فصار المال في يدي الحسن بن علي، وبقي هذا المال في يده حياته رضي الله عنه إلى أن استشهد. فلما استشهد كان في يد أخيه الحسين رضي الله عنه، حتى استشهد في كربلاء. فلما استشهد كان في يدي الحسن بن الحسن وزين العابدين علي بن الحسين، يعني بني العم. فلما توفيا كان في يد الحسن المثلث، يعني الحسن بن الحسن بن الحسن، وفي يد الباقر محمد، وفي يد نعم الباقر ابن زين العابدين علي بن الحسين. ثم استقل به بنو الحسن وما نزعها أحد من أيديهم إلى يوم الناس هذا. فأي حق غصب لفاطمة رضي الله عنها؟ فمن يزعم أن أبا بكر وعمر غصبا حق فاطمة فقد أعظم الفرية على الله عز وجل ثم على أبي بكر وعمر. إنما المال كان في يد علي ثم في يد بني علي إلى يوم الناس هذا، ما في أحد نزعها منهم. نعم تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها أحدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا. قال باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. قال تبارك وتعالى: ولا تقف، لا تقل ما ليس لك به علم. قال حدثنا سعيد بن تريد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حج بعد، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني. فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: حاو حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندر ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفون، لأنها كانت في فتنة بين المسلمين رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.